الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على الجهل. عرفنا أنواع الأحكام وأخذنا الحكم بنوعيه، الحكم الشرعي بنوعيه، وعرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، إلى تكليفي ووضعي، وعرفنا تعريف كل حكم من هذه الأحكام. لكن وجدت أن بعض الإخوة يقول هذا المبحث يعني فيه صعوبة ويحتاج إلى بيان، وأنا بينت أن هذا الشرح المراد به أنه للمبتدئين. فهذه الأحكام الأصل أن نأخذ كل واحد منها في درس مستقل، وعليه تؤخذ في 9 دروس مثلا، يعني نأخذ في كل درس حكما. لكن هذا يجعل الشرح طويلا جدا، وهذا ينافي المراد من الكتاب أو من المتن. ومع ذلك أنا لم أخل بالشرح، وإنما قلت الإخلال هو من الشرح الأصلي، يعني الشرح المحلي، شرح ميسر جدا وفيه قصور في كثير من المباحث، لكن هو الغرض منه أن يبين لك أصول هذا الفن، أن تكون على دراية بمبادئه وأن تعرف الأحكام التي تتناول فيه من حيث التصور. لكن لا يمكن أن نتكلم على كل مبحث من هذه المباحث بشيء من التفصيل. فعرفنا النوع الأول من الأحكام وهو الواجب، وبينا معنى الواجب، وقلنا فيه عدة تعريفات. الأحسن أن يقال في حده ما طلب فعله شرعا وذم تاركه مطلقا. ما طلب فعله شرعا، ما هذا؟ جنس يصدق على فعل المكلف. طلب، خرج به ما لا طلب فيه وهو المباح، وفعله خرج به الترك، لأن الترك لا يقابل الفعل هاهنا، فنقول هذا طلب فعله، خرج به المحرم والمكروه، ودخل فيه ما طلب فعله المندوب، لأنه مطلوب فعله، لكن خرج المندوب بقولنا وذم تاركه مطلقا. وذم تاركه، هذا خرج به المندوب لأنه لا يذم تاركه. طيب، مطلقا، ما معنى قولي مطلقا؟ أتيت بها لكي نخرج الواجب الكفائي والموسع والمخير فيه، كما سيأتينا إن شاء الله في شرح أوسع. فالواجب له أقسام، فما ذم، ما طلب فعله شرعا وذم تاركه مطلقا، خرج به بتاركه مطلقا، خرج بمطلقا الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير فيه. وحكم الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا. طيب، يمكن أن نعيد الأحكام، لا بأس، يعني نعيدها بناء على طلب هذا الأخ وبشيء من التيسير، ولا يمكن أن نتوسع. فالواجب حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا. ما معنى يثاب فاعله امتثالا؟ أنه إذا فعله ممتثلا لأمر الله جل وعلا وأخلص فيه النية فإنه يثاب إذا امتثل، ولو فعله عادة لا يثاب عليه، بل قد يستحق العقاب. يعني إن صلى عادة هذا يلام، وقد هنا للتحقيق، حينئذ نقول هذا يستحق العقاب، مع أنه أتى به لكنه لم يأتي به امتثالا. فهذا حكمه. من الأصوليين من يعارف الواجب بحكمه، وهذا غلط، وإنما يكون من باب التيسير. فالواجب ما طلب فعله وذم تاركه مطلقا. هذا التعريف وهذا حده. طيب حكم الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا كذلك. طيب لماذا قلنا قصدا؟ لأنه إن لم يكن له قصد لما كان ملاما، فالصبي مثلا والناسي والمكره والنائم، فهؤلاء لا قصد لهم، فإن تركوا الواجب فحينئذ لا يلام واحد منهم، بشرط ألا في حالة النوم أن لا ينام متعمدا، فهذا لا يكون، ليس هو النوم المراد. النوم الذي يكون، الذي لا يلام صاحبه، الذي ليس فيه تفريط، بمعنى أنه نام وأخذ بالأسباب ثم غلبه النوم فلم يقم للصلاة مثلا، حينئذ هذا لا يكون ملاما. طيب وقصدا، هذا قصدا مطلقا ويستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا. مطلقا هذا يشمل الواجب المضيق والموسع والكفائي، فهذه كلها يصدق عليها أن من تركها فإنه يستحق العقاب. طيب من الواجبات الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك، الواجبات كثيرة، فكل ما جاء في الشرع وطلب فعله على سبيل الحتم والإلزام فهو واجب. هذا باختصار. والواجب فيه مسائل كثيرة، الواجب فيه مسائل كثيرة جدا يحتاج إلى درس أو درسين. فإذا أردنا أن نتكلم على الواجب بشيء من التفصيل فإننا لا بد من أن نتكلم على تعريف الواجب أولا، ثم لا بد من أن نتكلم على أقسامه، ثم لا بد من أن نبين شيئا من صيغه، ما الصيغ التي يأتي بها يثبت بها الوجوب، ثم لا بد من أن نتكلم على أقسامه باعتبارات، يعني الواجب له أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، فينقسم إلى مضيق وموسع، وهذا باعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه. كذلك ينقسم إلى واجب معين وواجب غير معين، وينقسم إلى واجب يعتد به وواجب لا يعتد به. كذلك نبحث في مسألة الفرض والواجب، أهما بمعنى واحد أو لا؟ هذا فيه نزاع، والصحيح أنهما بمعنى واحد، وهذا قول الجمهور، خلافا للأحناف ورواية عن الإمام أحمد. ومع ذلك الجمهور فرقوا بين الواجب والفرض في بعض في بعض الأبواب كالصلاة والحج مثلا، كما فرقوا بين الفاسد وبين كما فرقوا كذلك بين الفاسد والباطل. فالقاعدة أن الواجب والفرض بمعنى واحد، لكن في الصلاة والحج هناك فرق بين الواجب وبين الفرض، هذا اصطلاح. كذلك لا بد أن نبحث في أسماء الواجب. الواجب يسمى أمرا، يسمى لازما، قد يأتي بمعنى الحلال، يعني قد يأتي الوجوب بمعنى الحلال، قد يأتي بمعنى الفرض كما بيناه، يأتي بمعنى الحتم، يأتي بمعنى السنة، يأتي بمعنى البسل إلى غير ذلك. هذه تسمى أسماء الواجب، هذه كلها جاء الشرع بها، يعني أسماء مرادفة للواجب جاءت في الشرع. طيب بعد ذلك تكلمنا على المندوب وقلنا ما طلب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، ما طلب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. إذن هو مطلوب فعله كالواجب، المندوب كالواجب مطلوب فعله، لكن لا يذم من تركه. ولذلك نقول في تعريفه المندوب ما طلب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. فقولنا ما هذا جنس يصدق على فعل المكلف، يدخل فيه الأحكام الخمسة: طلب خرج به المباح لأنه لا طلب فيه، فعله خرج به المحرم والمكروه لأن كل منهما مطلوب تركه، ودخل فيه جميع الأعمال الشرعية ولو قلبية. ما طلب فعله شرعا، شرعا هذه أتيت بها عمدا. أنا لي متن اسمه المبهر في أصول الفقه، نعم لم أنشره من قبل لكن موجود، يعني أسأل الله أن أهذبه وأن أرفعه لكم إن شاء الله. أتيت في الحد بشرع لعلة كي أبين أن المعتزلة يجعلون المباح، يجعلون المندوب من الأحكام العقلية. فقلت ما طلب فعله شرعا، لبيان أن الحكم لا يعرف إلا من جهة الشرع، وهذا فيه رد على المعتزلة، وكذلك للحث على امتثال فعله، للحث على امتثال فعله، فلو فعله بغير امتثال لا يثاب عليه، لو فعل المندوب من غير امتثال فإنه لا يثاب عليه. إذن المندوب ما طلب فعله شرعا. طيب هذا يستوي فيه الواجب، نريد أن نخرج الواجب، نقول من غير ذم على تركه، من غير ذم على تركه خرج به الواجب لأنه يذم تاركه. وهذه الحدود التي أذكرها لك هي أحسن ما يذكر في تعريف الأحكام، فأنا ما أتيت بها إلا بعد أن استقصيت ما جاء في كتب الأصوليين من التعاريف والحدود وما يأتي عليها من اعتراضات وما لا يأتي عليها وما يدخل فيها وما يخرج، ثم أتيت لك بهذا الحد يعني خالصا مخلصا، إذا حفظته وفهمته فإنه بفضل الله جل وعلا يكفيك عن غيره. من غير ذم على تركه خرج به الواجب لأنه لا يذم تارك مطلقا، هذه جئت بها لنخرج الواجب الكفائي والموسع والمخير فيه كما ذكرنا في الواجب. ومن الأصولي من يعرفه ما أمر به الشارع أمرا غير جازم لا على وجه الإلزام بالفعل، لكن يأتي عليه اعتراضات لا داعي لأن نتطرق إليها لأن الأمر سيطول. كذلك منهم من يقول ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، ومنهم من يقول ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، والمعنى واحد، واضح؟ فلا إشكال في هذا، يعني المهم أن تفهم الحد فهما جيدا. طيب كذلك المندوب فيه مسائل كثيرة، يعني بل فيه بعض المباحث التي لا توجد في الواجب، كذلك لا بد أن نتكلم على أسمائه وأن نأتي إلى كل اسم من هذه الأسماء ونأتي بما ورد فيها من أدلة، فيسمى سنة ويسمى مستحبا وتطوعا ونفلا وقربة، وقد يأتي بمعنى المسنون يقال مسنون، ومرغبا فيه وإحسانا وفضلا وفضيلة وحلالا إلى غير ذلك. هذا كله يأتي عليه، يأتي بمعنى المندوب في الشرع، وكذلك يأتي عند جماهير الأصوليين بهذه المعاني، لكن عندنا في المذهب تفصيل، يعني عندنا في المذهب تفصيل، وهذه الأسماء كلها مترادفة عند جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة، يخالف الأحناف في بعضها والمالكية. وأصول الفقه فيه أصول فقه مقارن كالفقه، وهذا يجعله فيه نوع صعوبة. كذلك لا بد من أن نتكلم على صيغه، فالمندوب له صيغ. ما الصيغ التي إذا جاءت عرفنا منها أن هذا الفعل، أن هذا الحكم للندب؟ نقول صيغة الأمر التي تصرف إلى الند لقرينة من القرائن، لأن الأصل في الأمر الوجوب كما سيأتينا إن شاء الله. كذلك يأتي بمعنى التصريح بالأفضلية، أي أن يقال من فعل كذا أو كذا فهذا أفضل. قول هذا أفضل أي مندوب، هذا هو الأصل فيه. كذلك التصريح بالند، يندب لك أن تفعل كذا، مندوب في كذا، هذا واضح. كذلك إذا ترتب الثواب على فعله من غير أن يترتب على تركه عقاب فإنه حينئذ يكون مندوبا، وهذا واضح. كذلك من الأصوليين من ينازع في هل المندوب أمر على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز، وهل يلزم إتمامه بعد الشروع فيه أو لا، خلاف بين الجمهور وبين الأحناف، وهل المندوب تكليف أو لا. هذه كلها مسائل لا تأتينا في مثل هذا المختصر، أنا أذكرها لك يعني حتى يعني أفتح ذهنك، لكن لا نتناولها في هذا الشرح. كذلك تكلمنا بعد المندوب أخذنا المباح، عرفنا تعريف المباح، وقلنا المباح ما تساوى طرفاه، بمعنى أنه لا يترتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب، لا ترتب على فعل المباح ثواب ولا على تركه عقاب. لماذا؟ لأنه يتردد بين الفعل وبين الترك، أنت مخير، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. واضح؟ طيب، وقلنا كذلك في تعريفه ما خلا من مدح وذم لذاته، ما خلا من مدح وذم لذاته، ما خلا من مدح وذم، هذا خرج به الأحكام الأربعة، لذاته لكي نبين أنه قد يأخذ حكم هذه الأحكام الأربعة إذا كان وسيلة لحكم منها، إذا كان وسيلة لحكم من هذه الأحكام الأربعة فإنه حينئذ يأخذ حكمها، ولذلك حكمه لا يساب فاعله ولا تاركه، ولا يستحق العقاب فاعله ولا تاركه. يعني من فعل المباح لا يساب ولا يلام، وإذا تركه لا يلام، لا يساب فاعله ولا تاركه، ولا يعاقب فاعله ولا تاركه. طيب، كذلك عندنا مباحث المباح في أسمائه، يسمى حلالا وطلقا وجائزا وسائغا وبسلا، هذه كلها من أسماء المباح. كذلك عندنا نوعان للإباحة، هناك ما يسمى بالإباحة الشرعية وهناك ما يسمى بالإباحة العقلية، والفرق بين الإباحتين أن الحكم الرافع للإباحة الشرعية يسمى نسخا، وهذا سيأتينا في باب النسخ، بينما الحكم الرافع للإباحة العقلية لا يسمى نسخ. الحكم الرافع للإباحة العقلية لا يسمى نسخا، وسيأتينا بيانه هذا أيضا في باب الأصل في الأشياء، سيأتينا في باب وحده. كذلك الأصوليون يتناولون في المباح مسألة هو تكليف أو لا. الصحيح أنه ليس حكما تكليفيا لأنه لا تكليف فيه، لكنه حكم شرعي، هو حكم شرعي لأنه ثابت بالكتاب والسنة، وهذا فيه رد على المعتزلة. كذلك القاعدة أن كل حكم تكليفي حكم شرعي، وليس كل حكم شرعي يكون تكليفيا، كل حكم تكليفي حكم شرعي، وليس كل حكم شرعي يكون تكليفي. المباح ليس حكما تكليفيا لكنه حكم شرعي. طيب بعد ذلك تكلمنا على المكروه وأخذنا تعريفه، قلنا ما طلب تركه شرعا ولم يذم فاعله قصدا. ما طلب تركه، إذن هو مطلوب، لكن مطلوب تركه وليس مطلوب، وليس مطلوبا فعله، مطلوب تركه. إذن ما طلب هذا يدخل فيه الأحكام الأربع، هذا جنس يصدق على الأحكام الأربع. تركه خرج به الواجب والمندوب لأن كل منهما مطلوب فعله. طيب شرعا ما طلب تركه شرعا، لبيان أنه لا يعرف إلا بالشرع، وهذا فيه رد كذلك على المعتزلة، فيه رد على المعتزلة. ولا يذم أو ولم يذم فاعله، هذا خرج به المحرم لأنه يذم فاعله، خرج به المحرم لأنه يذم فاعله. قصدا هذه أتيت بها لكي نخرج النائم والمجنون والناسي والمكره والصبي، لأن هؤلاء إذا تركوا الحكم لا قصد لهم، حينئذ لا يسموا أنهم تركوا المكروه، واضح؟ لأنهم لا قصد لهم، الشرع لا يعتبر أفعالهم. كذلك الفقهاء يتناولون بعض المسائل في المكروه، يتكلمون على صيغه وعلى حكمه، حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله قصدا. الوصوليون عفوا، أنا أظن أنني قلت الفقهاء، الوصوليون يتناولون المكروه من مباحث، يقولون أولا حكمه، بعد تعريفه يقولون حكمه، حكمه يثاب تاركه امتثالا، وعرفنا شرحنا هذا، يعني إذا تركه ولم يمتثل فإنه لا يثاب، تركه عادة لا يثاب. ولا يستحق العقاب فاعله قصدا، لا يستحق العقاب فاعله قصدا، لا بد من قصدا، لأنه إن فعله من غير قصد فإنه لا يعاقب، لكنه لا يقال بأنه فعله، يعني لا يقال بأنه وقع في المكروه لأنه لا قصد له. والأحكام الشرعية تتعلق بالمكلفين، وهذا سيأتينا إن شاء الله، هذا له باب، باب التكليف يعرف في الأحكام، وباب العوارض والأهلية هذا له باب لا يأتينا في الورقات، لكن أعدكم إن شاء الله في اللمع أو في جمع الجوامع أن يعني نتكلم على هذا بشيء من التفصيل. كذلك الأصوليون يتناولون مسألة صيغ المكروه، ما الصيغ التي تأتي في الشرع ويعرف منها أن هذا الحكم يكره فعله. أوضحوا هذه الصيغ، كره، إن الله كره لكم قيل وقال مثلا، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذه الصيغة تأتي كذلك للتحريم، يعني الكراهة في الشرع قد تأتي بمعنى التحريم، بل هذا أكثر خلافا لما يظنه بعض الطلبة، صيغة الكراهة، صيغة الكراهة تأتي في الشرع كثيرا جدا للتحريم، وتأتي كثيرا على لسان علماء السلف بهذا المعنى. فالإمام أحمد سئل عن الزنا في موضع من المواضع، أظن أنه قال أكرهه، أن فعل فيه معنى الزنا أو نحو ذلك، فقال أكرهه. ما معنى أكرهه؟ أو ما معنى يكره؟ أي محرم، بل هو من كبائر الذنوب. لكنهم كانوا يتورعون عن التصريح بلفظ حرام خوفا من الوعي، لأن كلمة حرام هذه نحن نستسهلها، لكن علماء السلف كانوا يعلمون أنها من أخطر الكلمات، إذا قلت حرام ولم تكن حراما فإنك حينئذ تقع في الكذب على الله جل وعلا، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالإمام أحمد وغيره من علماء السلف كانوا يخشون من إطلاق هذه الكلمة فيقولون أكره هذا أو هو مكروه لأن اللفظ خطيرة شديدة وهم عندهم ورع نحن لسنا لم يكونوا مثلنا نحن نتجرأ على الكلام قليل منا من يخشى أن يأتي بهذه الألفاظ تتجرأ على الفتية والله المستعان هم لم يكونوا كذلك كان عندهم ورع وكانوا يخشون الله جل وعلا ويخافون عقابه كذلك الفقهاء الأصوليون كذلك الأصوليون يتكلمون على مسألة الكراهة الشرعية والكراهة التنزيهية والفرق بينهم فعندنا في المذهب كراهة التنزيه وكراهة التحريم ويأتينا أيضا إن شاء الله كذلك يتكلمون على إطلاق المكروه المكروه يطلق على المحرم يعني يأتي في الشرع لفظ المكروه ويراد به الحرام كما بيناه كذلك يطلق على المكروه كراهة تنزيه يقال هذا مكروه وهو مكروه لكن كراهة تنزيهية كذلك يطلق عند بعضهم على ما تردد بين المحرم والمكروه ويطلق كذلك على ما لم يظهر فيه دليل التحريم ولا دليل الكراهة فهذا تردد لكن التردد له درجات قد يكون بوجود دليل لكن هذا الدليل يحتمل فيقولون يكره لماذا؟ لأنه تردد بين الحرام والمكروه فيخشون من التصريح بالتحريم فيقولون نكرهه لا يريدون به المكروه اصطلاحا لكنهم ترددوا هذا العالم تردد هو مجتهد لم يظهر له أهو محرم أم مكروه فقال مكروه لم يرد به المكروه الأول الذي هو مصطلح عليه ما طلب تركه شرعا ولم يذم فاعله قصدا لا يريد بها لكن يريد أنه تردد بين المحرم والمكروه فيسميه مكروها حتى لا ينطق بكلمة حرام والآن إذا أنزلت هذا على علماء عصرنا من علماء الفيسبوك مثلا تجدهم يأتون إلى مسائل هذه المسائل مختلف فيها بين العلماء المعاصرين ولا يتورعون عن أن ينطقوا بهذا الكلام محرم حرام كبيرة من الكبائر بل قد يبدعون ويفسقون من هذا مسألة التصوير بالكاميرا التصوير المرئي والفيديوهات والمقاطع المرئية هذه يضلل فيها المخالف الآن ويفسق ويقال فلان هذا يتصور ويخرج في الصور ويخرج على ومنهم من يضلل مثلا أو ينطق بكلمة كبيرة على من يخرج في مقطع فيديو يقول هذا يفعل كبيرة ما الكبيرة؟ يقول هذا يتصور والنبي لعن المصورين سبحان الله العظيم يعني لم حتى يتورع ويقول مكروه لا هذا يصرح بأنه كبير طيب علماء السلف ما كانوا كذلك إذا لا كان الدليل يحتمل كانوا يتورعون عن النطق بكلمة حرام لكن الله المستعان نحن لا نتهاجى هذا إلا من رحم كذلك تكلمنا على الحرام وعرفنا أنه ما طلب تركه شرعا وذم فاعله قصدا ما طلب تركه عرفنا ما طلب أي يدخل فيه الأحكام الأربعة كل من الأحكام الأربعة مطلوب تركه خرج به الواجب والمندوب لأن كل منهما مطلوب فعله شرعا لبيان أن الحكم لا يثبت إلا من خلال الشرع وهذا فيه رد على المعتزلة وذم فاعله ذم فاعله أولا ذم لماذا أتيت بذم يعني لماذا أتيت في الحد بذم لكي أبين أن الذم والمدح لا يثبت إلا بعد ورود الشرع وهذا له ارتباط بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. هذه مسألة أصولية عقلية لكن تأتينا في مقام أوسع. فأنا ما أتيت بهذا اللفظ إلا لعلة ولحكمة، لكن لم أريد أن أتوسع، لأن لو وقفنا مع كل كلمة فهذا لا فرق حينئذ بين الورقات وبين جمع الجوامع. وذم فاعله خرج به ما ذم، ما لا يذم فاعله وهو المكروه لأنه لا يذم فاعله، وقصدا عرفنا معناها لنخرج به من لا قصد له ممن لم يكن مكلفا. كذلك الحرام فيه مسائل نتكلم عليها في المطولات، نتكلم على حكمه يثاب تاركه امتثالا واستحق العقاب فاعله قصدا، كذلك على النحو الذي شرحناه في المكروه. كذلك يبحث العلماء في أسمائه، يسمى محظورا وممنوعا ومعصية ومسجورا وسيئة وذنبا وقبيحا وسوءا وإثما وحرجا وعقوبة وفاحشة إلى غير ذلك. هذه ألفاظ كلها وردت في الشرع وكلها بمعنى الحرام، كلها بمعنى الحرام. كذلك مكروها على النحو الذي بيناه في المكروه. كذلك له صيغ، يعني الحرام كيف نعرف أن هذا الحكم يحرم فعله؟ نعرف هذا بصيغ معينة، وإذا قلنا بصيغ دل ذلك على أن هذه الأحكام لا تعرف إلا بالألفاظ، إلا باللفظ الذي يدل على معنى هذا الحكم. وهذا فيه رد على المتكلمين الذين يقولون بأن هذه الأحكام الأصل فيها أنه لا صيغ لها لأنها ثبتت بكلام ثبتت النفسي، وهذا باطل، لأنهم يبحثون هل الأمر له صيغة كما سأتينا إن شاء الله، هل الأمر له، هل النهي له صيغة؟ نقول هذا سؤال باطل، لأن الأمر كيف نعرف أنه أمر؟ بالصيغة. فالسؤال أصلا باطل، لكن هم لا يسألونه هكذا اعتباط، يسألون لأنهم يقولون لا صيغة له، فعندهم لا فرق بين الأمر والنهي. نعم، لا فرق عندهم بين الأمر والنهي، لأن كل منهما على قول، عندهم قولان كل منهما دل عليه المعنى النفسي. وهل المعنى النفسي الذي يتعلق بذات الله جل وعلا يتنوع عندهم أو لا؟ خلاف طويل عريض. لماذا اختلفوا؟ لأن البدعة تولد بدعة. هكذا على كل، هذه إضاءة يسيرة، لكن سيأتينا التفصيل إن شاء الله. فإذا الحرام له صيغ، نعم، لفظ حرب ومشتقاته حرام محرم، إن الله حرم لكم، حرم عليكم، وحرم عليكم صيد البر مثلا، ونفي الحل يفهم منه التحريم، صيغة النهي لا تفعل إذا لم يوجد لها صارف إلى الكراهة فإنها حينئذ تكون للتحريم. كذلك اجتنب الرجس، هذا كذلك بمعنى الحرام. ترتب العقاب والوعيد أو الحد أو الكفار على الفعل، يعني إذا لم يأتي لفظ لكن وجد عقاب أو وعيد في الآخرة أو جزاء على الفعل أو حد أو كفارة، حينئذ دل ذلك على أنه حرام فعله. لماذا؟ لترتب هذه الأشياء على الفعل، لأنها لا تترتب إلا على فعل محرم. كذلك عرفنا أن الجويني أدخل الصحيح والفاسد مع الأحكام الخمسة من باب التوسع، وإلا فهذه هذان من حكم الوضع. وعرفنا الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، عرفنا حد الصحيح وهو ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، لا أذكر ذكرناه أو لا، لكن الجويني المحلي قال: والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. نعم، هذا حكمه، هذا حكمه، لكن تعريفه، حده، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. حينئذ هذا الأثر قد يكون في العبادة وقد يكون في المعاملة. فالصحيح من العبادات ما سقط به طلب الفعل وبرئت به الذمة، والصحيح من المعاملات ما ترتبت آثاره المقصودة على وجوده، ما ترتبت آثاره المقصودة على وجوده. وعرفنا كذلك أن الصحيح والفاسد حكمان شرعيان، عرفنا أن الصحيح والفاسد حكمان شرعيان، لأن المعتزلة يقولون هي من الأحكام العقلية، ويوافقهم على هذا بعض المتكلمين. وكذلك في الشروحات الموسعة يناقش تعريف الصحة، لأن فيه خلافا طويلا، والفرق بين الصحة والقبول. والصحيح أنهما قد يتردفان وقد يتغيران، هذا باختصار. يعني أحيانا يأتي الصحيح والمقبول، كل منهما يرد به معنى، وأحيانا يأتي كل منهما بمعنى الآخر، والعلاقة بينهما على ما سيأتينا في شرح أوسع العموم والخصوص المطلق. كل مقبول صحيح ولا عكس، يعني يمكن أن نقول الصحيح نوعان، مقبول وغير مقبول، ومع ذلك نقول قد يترادف كل من الصحة والقبول فيراد بأحدهما الآخر. لكن حينئذ يكون القبول بمعنى الإجزاء على الفعل، يكون الصحيح بما يكون القبول بمعنى الإجزاء على العمل أو على الفعل. كذلك يبحث في الصحيح في أسمائه، يسمى مقبولا، سليما، تاما، هذا كله يأتي بمعنى الصحيح في الشرع. كذلك تكلمنا على الباطل أو الفاسد، وعرفنا أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، ويفرق بينهما في بعض الأبواب، يفرق بينهما في بعض الأبواب. عرفنا الباطل، قال: من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، وشرحنا هذا التعريف. لكن الأحسن أن نقول في حده هذا تعريف بالأثر، هذا يعني ليس تعريفا، هذا أثر أو حكم. لكن الصحيح أن نقول في حده عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. نحن قلنا في الصحيح ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، طيب في الفاسد أو في الباطل نقول عدم، عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. كذلك الفاسد من العبادات ما لم يسقط به طلب الفعل ولم تبر به الذمة، والفاسد من المعاملات ما لم تترتب آثاره المقصودة على وجوده. وبينا أن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجماهير، لكن بعض الأحناف يفرق بينهما في المعاملات، وعندنا وعند الحنابلة نفرق بينهما في بعض المواضع. في الحنابلة يفرقون في موضعين اثنين، في الحج والنكاح، وهذا لا يمنع أنهم يقولون بالتغاير، لكن كما بينا في الواجب والفرض هذا حينئذ يكون موضع خاص. نعم، كذلك يبحث في أسماء الفاسد، يسمى فاسدا وباطلا ومردودا، هذه كلها مسائل. بعد ذلك تكلمنا على العلم وبينا تعريفه، وهذا مبحث صعب. نعم، العلم مبحث صعب، لأنه يبحث في عدة فنون، يبحث في علم المنطق أصالة، ويبحث في اللغة كذلك، ويبحث عند الأصوليين. وهناك خلاف بين معنى العلم عند كل فن، في كل فن من هذه الفنون. طيب، إذا أردت التيسير هذا المبحث يمكن أن أقول لك اختصارا، العلم عند العلم في اللغة مطلق الإدراك. العلم في اللغة مطلق الإدراك، يعني كل إدراك في اللغة يسمى علم، كل إدراك في اللغة يسمى علما. طيب، فمثلا لو جئت، لو سألك رجل على القبلة فأشرت إليه بيدك هكذا إلى هذه الجهة، هل علم من هذه الإشارة أن القبلة في هذه الجهة؟ الجواب نعم. إذن هذه الإشارة علم في اللغة، في اللغة تنبه. طيب، إذا سألك على القبلة فأشرت إلى المحراب، المحراب دليل على القبلة؟ الجواب نعم. حينئذ هذا علم، هو علم من هذه الإشارة وعلم من وجود المحراب، وإن رآه من غير أن يشير إليه أحد، أنه علم منه أنه دليل على القبلة، فعرف القبلة أو علم القبلة من هذا المحراب، هذا علم في اللغة. كذلك إذا أشرت مثلا بحاجبك أو بطرف عينيك، نظرت مثلا إلى جهة، سألك رجل أين زيد؟ فوجهت رقبتك ناحية اليمين أو ناحية الشمال، فهو علم من هذه من هذا أنه موجود في هذا المكان، حينئذ هذا علم. كذلك الشعور والظن، كل إدراك في اللغة يسمى علم، ضده الجهل فقط. إذن ما لم يكن جهلا فهو علم، هذا في اللغة. طيب، عند المناطق بمعناه اللغوي، هذا ما أقول لك يعني خلاصة علم المنطق في معنى العلم. العلم عند المناطق بنفس المعنى اللغوي، لكن بقيد اللفظ، بقيد اللفظ لا بد أن يكون ملفوظا به، لأن المناطق لا يبحثونه إلا في الألفاظ، لا يبحثون أبدا في المعاني، وإنما يبحثون في الألفاظ التي تدل على معاني لا بأس، لكن يبحثون في اللفظ وليس في المعنى، يبحثون في الألفاظ أصالة. بسم الله. إذن العلم عند المناطق كالعلم عند اللغويين بقيد اللفظ. طيب، نأتي إلى الأصوليين. الأصوليون أخذوا معنى العلم، ونحن عرفنا أن العلم له أنواع، أخذنا أن العلم قد يكون تصورا وقد يكون تصديقا، هذا باعتبار متعلق، وعرفنا أن التصور إدراك المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له أو نفي عنه. إدراك المفرد يسمى علما لكنه علم تصوري. إدراك التصديق الذي ليس بمفرد، أي المركبات التامة، ويمكن أن نقول اختصارا الجملة الاسمية والجملة الفعلية، إدراك هذه المركبات هذا علم تصديقي. ثم كل منها من التصور والتصديق قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا. عرفنا العلم الضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كمعرفة أن النار محرقة مثلا. والمؤلف مثل بالعلم الذي يعرف بالحواس الخمس، ومثل بالعلم الذي يدرك بالحواس الخمس، قال هذا علم ضروري، قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. نعم، ونحن قلنا العلم الذي يدرى أو يعر العلم الذي يقع بهذه الحواس الصحيح فيه، هو فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال ليس بعلم، وهذا قوله كثير من المعتزلة، وإليه انتهى قول الأشعري، يعني الأشعري في آخر أيامه قال بهذا القول، ما يدرك بالحواس ليس بعلم. والجمهور على أن ما يدرك بالحواس علم ضروري، أي علم لا يمكن دفعه، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. لكن التحقيق أنه ليس ضروريا وليس نظريا يتردد بينه، قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا. فالعين تخطئ أحيانا، النظر يخطئ أحيانا، حتى الشعور الإحساس يخطئ أحيانا. وبينت أنك في بعض الأحيان تسلم على رجل فتشعر بكهرباء، وغيرك يسلم عليه لا يجد ما وجدته أنت، الحاسة واحدة، ومع ذلك هذا علم ما لم تعلمه أنت. كذلك السمع يخطئ أحيانا، ويتنازع الناس سمعت ما قال، لا لم أسمع، مع أنه يجلس سبحان الله، وهذا قد يسمع، بل قد يسمع غير ما يقال له، فكيف يكون ضروريا؟ لا شك أنه ليس ضروريا. على كل، قد يكون ضروريا كالعلم بأن النار محرقة، لا ينازع في هذا أحد. طيب، وعرفنا كذلك العلم المكتسب ويسمى النظري، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بشروط الصلاة وبأركانها وبمبطلاتها، فهذا علم لكنه نظري كسبي أو اكتسابي. طيب، يسمى كذلك مكتسبا. فإذا ضربت اثنين في اثنين فيأتيك أربعة أنواع من العلم. عندنا إدراك، علم تصديقي جازم. الجازم هذا الذي يسمى ضروريا، لا تنسى، وغير الجازم الذي يكون نظريا. إذن عندنا من حاصل هذه القسمة نقول عندنا تصور جازم وتصور غير جازم، عندنا تصديق جازم وعندنا تصديق غير جازم، فالقسمة رباعية. طيب، الأصوليون أخرجوا ثلاثة أنواع، أخرجوا الإدراك التصديقي غير الجازم، وأخرجوا الإدراك التصوري الجازم، وأخرجوا الإدراك التصوري غير الجازم. هذا كله لا يسمى علما عند الأصوليين. إذن في ماذا يبحثون؟ يبحثون في شيء واحد، يبحثون في الإدراك التصديقي الجازم، ولذلك يعرفون العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم يعرفونه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا عند الأصولي. بل بعض المتأخرين منهم يحسب أن هذا معناه في اللغة أي بمعنى اليقين، وكلما جاء العلم بمعنى الظن، هذا يأتي في القرآن بمعنى الظن، فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن، قال هذا علم مجازا، وهذا خطأ، هذا خطأ لا شك. فالعلم في اللغة مطلق الإدراك، يأتي بمعنى الظن، يأتي بمعنى الشعور، يأتي بمعنى الشك، يأتي بمعنى الوهم، يأتي بمعنى قد يسمى، يأتي بمعنى المعرفة، هذا كله علم في اللغة. أما عند المناطق فهو بنفس المعنى لكن بقيد اللفظ. طيب، الأصوليون أخرجوا هذه الأنواع كلها ولم يبحثوا إلا في التصديق في المركب، لا يبحثون في المفردات. ثم لا بد أن يكون هذا المركب جازما، لا بد أن يقع العلم فيه على سبيل الجزم، أي أن يكون يقينا. طيب، ضده الجهل، ضده الجهل بنوعين، البسيط والمركب. وفي البسيط هذا يعني مبحث، الاسم نفسه خطأ من حيث اللغة، فالبسيط هو الممتد، وهذا لا يناسب أنه جهل يسير أو عدم العلم، لكن هذا اصطلاح. كذلك الظن، هذا يقابل العلم لأنه ليس جازما، فالظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والوهم إدراك الشيء مع احتمال طب راجح، ماذا تبقى؟ الشك. وهذا يتساوى فيه الطرفان، إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. هذه خمسة أنواع: علم، جهل بنوعي، ظن، وهم، شك. هذا عند الأصوليين تنبه، لأن هذه المباحث تختلف عند غيرهم حتى عند الفقهاء. طيب، بعد ذلك تكلم على الدليل، قال: الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. عرفنا أن الدليل ما يكون أمارة على شيء، اصطلاحا المرشد إلى المطلوب. ما المطلوب؟ من يجاوب على هذا السؤال فهو أصولي. ما المطلوب؟ المرشد إلى مطلوب أو إلى المطلوب. طيب، نجعل الإجابة على الخاص حتى لا يضيع الوقت، لكن من يجيب على هذا السؤال له عندي يعني هدية إن شاء الله. المرشد إلى المطلوب، الدليل المرشد إلى المطلوب، ما المطلوب؟ طيب، قال: لأنه علامة عليه، لأنه علامة عليه أي على المطلوب. والاستدلال طلب الدليل، لأن السين من مادة استفعل للطلب، الأصل فيها أنها للطلب. ومن الصرفيين من قال: الألف مع السين مع التاء وليست السين وحدها. على كل، طلب الدليل المؤدي إلى المطلوب، هذا هو الاستدلال. ثم قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا ما بيناه، أن الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إذن هو علم، لكن في اللغة عند الأصوليين لا يسمى علما لأنه ليس إدراكا جازما. حينئذ نقول الظن عند الأصوليين لا يسمى علما، لأنه إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، فأنت لم تجزم، حينئذ علمك ليس جازما فلا يكون علما عندهم في اصطلاحهم. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. نعم، عندك أنت، يعني أنت الذي تظن، فغيرك كذلك يظن، لكن باعتبارك أنت الذي أدركت الشيء مع احتمال ضد مرجوح، فأنت هذا يسمى عندك ظن. قد يكون عنده ليس ظنا، قد يقوى عنده الدليل، يجد ما لم تجده أنت، فيكون عنده من باب العلم أي إدراكا جازما. قد يكون أقل، قد يكون شاكا فيه، فهو لا يكون ظنا وإنما يكون شاكا أو واهما. ثم قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك. نعم، أنت لا تعرف قائم هو أو لا، الطرفان متساوية بنفس النسبة، لا مرجح عندك بين في حالة القيام أو هو قائم أو لا، لا لا لا مرجح، حينئذ هذا يسمى شكا. ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن. نعم، لأن هذا الذي بينه مع احتمال ضد مرجوح هو عادف بينه، إذا ظهر لك مرجح حينئذ انتقل من باب الشك إلى باب الظن. نعم، ولم يتكلم على الوهم، هو إدراك الشيء مع احتماله ضد راجح، مع احتمال ضد راجح. ثم قال: وأصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه، على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي. نحن بينا الفرق بين البحث الأصولي وبحث الفقهي، حين تكلمنا في الدرس قبل الماضي على تعريف الحكم، قلنا الفرق بينهما أن الأصولي يبحث في أدلة الفقه على سبيل الإجماع، يبحث في الأدلة على سبيل الإجماع، فيأتي إلى الأمر فيقول هذا أمر، وصيغة الأمر تفيد عند الإطلاق الوجوب مثلا، لكن يأتي الفقيه إلى كل أمر من الأوامر فيقول هذا واجب، فالصلاة واجبة والزكاة واجبة والحج واجب وهكذا، هذا مبحث الفقيه وليس الأصولي كمطلق الأمر والنهي. نعم. ثم قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هذا يبحث فيه، والإجماع والقياس والاستصحاب، هذا خلاصة أصوله. قال: من حيث البحث عن أولها أي الأمر، وقال كمطلق الأمر والنهي، الأول هو الأمر. قال: من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب، فيبحث الأصولي في الأمر هو للوجوب أو لا، والثاني بأنه للحرمة النهي، والباقي أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، قال: والباقي بأنها حجج، والباقي بأنها حجج أي يصح الاحتجاج بها والاستدلال بكل منها. قال: وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، هذا يبحث في الفقه عند الفقيه، نحو: وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الابن السدس. عفوا. بسم الله. قال: والإجماع على أن لبنت لابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، وقياس البر على الأرز امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد. الأصوليون لا يبحثون في هذه الأشياء، إنما يبحث فيها الفقيه، والفقيه قد الأصولي قد يتعرض لها من باب التمثيل ولا يتعرض لها من باب البحث، وهذه طريقة المتكلمين من الأصوليين. وإذا قلنا المتكلمين من الأصوليين نريد به ما يقابل مدرسة الأحناف، ليس المراد المتكلمين في علم العقائد. نعم، في منهم كثر، يعني من المتكلمين كثر، لكن هذا اصطلاح خاص. يعني عندنا مدرستان، مدرسة المتكلمين والأصوليين. مدرسة المتكلمين في أصول الفقه رائدها الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فهو الذي وضع علم الأصول على هذا النحو. لكن مدرسة الفقهاء التي تسمى بمدرسة الأحناف لهم طريقة تختلف عن طريقة المتكلمين، يجعلون أصولهم من أقوال أبي حنيفة أو محمد بن الحسن وأبي يعقوب وغير ذلك، يعني عندهم طريقة تختلف، أيهما أصح لكل منها مزية، لكن لا شك أن طريقة المتكلمين التي وضعها الإمام الشافعي هي أقوى وأقعد، وإن كان للأحناف يعني حسنات ومباحث مهمة جدا في هذا الفن أيضا. ثم قال: نعم، كما رواه مسلم: واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه، هذه المباحث كلها ليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا، أي من باب التمثيل وليس من باب الشرح ولا من باب إقامة الحجج على صحة القواعد، لأن القواعد لا تؤخذ من مثال. يعني إذا أردنا أن نقول الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا لا يؤخذ من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، واضح؟ لأن هذه قاعدة. كيف عرفنا هذه القاعدة؟ بتتبع الأوامر، بمعرفة الأوامر التي وردت في الشريعة، وليس من مسألة واحدة ولا من أمر واحد. ففرق بين القاعدة وبين الاحتجاج بآية على أن هذا الأمر فيها للوجوب، هذا يبحث فيه الفقيه، هذا الفرق بين الفقه وبين الأصول. قال وكيفية الاستدلال بها، أي بطرق الفقه، من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية، من تقديم العام على الخاص، من تقديم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، وغير ذلك. هذا كله سيأتينا في أبوابه. وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد، ولذلك نبحث في المجتهد. ثم المجتهد يسأل ويفتي، من الذي يفتى؟ المستفتي، نبحث كذلك في أحكام المستفتي الذي يسمى بالمقلد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه، هذه الثلاثة هي أصول الفقه باختصار. ولذلك اختصره الجويني في قوله وأصول الفقه، أي هذا الفن، المبحث في أصول الفقه، نبحث في كيفية الاستدلال، طرقه أي طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وأحكام المفتي أو المجتهد. هذه ثلاثة مباحث أساسية يبحث فيها في علم الأصول، هي أصول الفقه. ثم قال وأبواب أصول الفقه على سبيل السرد، سأسردها ثم بعد ذلك سأتكلم على كل باب على حدة. قال أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد، أي مع العام والخاص، وبعضهم يجعل له بابا مستقلا، لكن الجويني جعله بعد العام والخاص. والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول، وسيأتي والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه أبواب أصول الفقه، 16 بابا أو 15 بابا أو 17 بابا، وقد تصل إلى 20 إذا أفردنا بعض المباحث بأبواب. بعد ذلك سأشرع في الكلام على أقسام الكلام، وهذا مبحث نحوي خالص يؤتى به في أصول الفقه. لماذا؟ لأن الأصوليين سيبحثون في الكلام، يبحثون في اللفظ، فيأتون بمقدمة في تعريف الكلام لهذا، ثم يتعرضون للخبر ولمعنى الخبر وللإنشاء وللطلب، وهذا مبحث بياني. انظر، فعلم الأصول علم صعب. لماذا هو علم صعب؟ لأنه علم يبحث في علوم متعددة، يبحث في علوم مختلفة، وهذا الذي جعل بعضهم هذا الذي جعل بعضهم يقول الأصول ليس فنا قائما بنفسه. قطعا هذا هذيان وقول خطأ، لكن يعني هو تصور هذا أنه فيه مباحث مختلفة من فنون شتى، حينئذ يقول هذا ليس بعلم قائم بنفسه. لكن هذا قول لا قيمة له، لأن هذا علم قائم بنفسه وانتهى الكلام، يعني لا يفيد. طيب، تكلم على أقسام الكلام، وهذا نحتاج إلى أن نبدأ به الدرس من أوله. أنا عدت المبحث الأحكام والعلم بشيء من التيسير نزولا على طلب أخينا بارك الله فيه، ووقفنا عند أقسام الكلام. في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنشرع في بيان أقسام الكلام، ليس بنفس التوسع الذي نأخذه في علم النحو، لأن المراد هو ذكر مقدمة من المقدمات حتى تعرف شيئا من مباحث الأصوليين تجاه الكلام. لماذا يأتون بأقسام الكلام؟ لماذا يبحثون في تعريف الكلام؟ لعلة معينة، لأنهم يبحثون في اللفظ، في الألفاظ، فحينئذ لا بد من ذكر هذه المقدمة. فهذا نجعله في أول الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.